قال محمد بن الحسين: هذا يدل على أن على الإنسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو، وهذا لا خلاف فيه. ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو أفضل، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو فهو أسبق ما يكون، ليس بعد هذا أكثر من هذا، فمن زاد على هذا فقد تعدى أو ظلم. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يحب المعتدين. الحديث الخامس عشر: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة في الباب السابق: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. طبعا نقص يحملها على أنه نقص أقل من مرة، يعني هكذا تتجه الجملة، تنبيه مهم فقط. الحديث الخامس عشر: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا على علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا بالطهور، فقلنا: ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. قال: فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلها ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى ثلاثا، يعني إلى المرفقين، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال محمد بن حسين: وهذا أتم ما يكون من الوضوء وأحسنه، ولله الحمد. الحديث السادس عشر: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، وأفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى، ثم غسل رجليه. قالت: فأتيته بثوب فقال هكذا، ونفض يده كأنه يقول لا. الحديث السابع عشر: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، يحتاج مراجعة، كأنه الخوزي بالخاء، يحتاج مراجعة. حدثنا زهير بن محمد المروزي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: أيم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، ما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من أمر دينه غيرها أو غيرها. قال محمد بن الحسين: هذا يدل العقلاء على أن الإيمان كما قلنا لا يتم إلا بالعمل، وأن الله عز وجل كتب على المؤمنين خمس صلوات في كل يوم وليلة وفي مواقيتها، بتمام ركوع ورفع يدين بعد الركوع وسجود وتمام جلوس بين السجدتين مع التكبير الصحيح قبل هذا. والقراءة للحمد وغيرها مع كمال الطهارة بعلم والصلاة بعلم، وكل فرض من شريعة الإسلام لا يؤديه إلا بعلم، والله الموفق لذلك إن شاء. الحديث الثامن عشر: قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من همي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ، فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح. قال محمد بن الحسين: يعني غير مقنع، لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره، ولا صافح، لا يصوبه، ولكن يمد ظهره ورأسه فيكون مستويا كله. ثم رجعنا إلى الحديث. قال: فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه ومن كفيه ومن ركبتيه وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا، فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. الحديث التاسع عشر. حدثنا قتيبة بن سعيد، عفوا، حدثنا الفريابي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرموقه وهو لا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري، في الثالثة أو الثانية. قال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك. وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله. الحديث العشرون. قال: حدثنا الفريابي، أخبرنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي، حدثنا أبو السلام الأسود قال: حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في عصابة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل لا يركع وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده، كالجائع الذي لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما تغنيان عنه. فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد، خالد بن الوليد، وعمر بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي والعشرون. حدثنا الفريابي، حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب أنه لقي أبا أمام الباهلي رضي الله عنه، فسأله عن حديث عمرو بن عبس السلمي حين حدث شرحبيل بن الصمت وأصحابه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ أخطأ وأصاب، كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل، ومن خرجت به شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة، ومن أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من نار جهنم، ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه فمضمض فاه وغفرت له ذنوبه مع أول قطرة من ذنوبه، فإذا غسل وجه من طهوره مع أول قطرة من طهوره فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، فإذا غسل يديه فمثل ذلك، فإذا مسح رأسه فمثل ذلك، فإذا غسل رجليه فمثل ذلك، فإن جلس جلس سالما، وإن صلى تقبل منه. قال شهر بن حوشب: حدثني أبو أمام بهذا الحديث كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين: قد ذكرت في هذه الأحاديث من علم الطهارة وعلم الصلاة وفضل الطهارة مما فيه علم كثير، ويبعث العقلاء على طلب علم الزيادة على طلب علم الزيادة من علم ما ذكرت مما لا بد من عمله والعمل به، وهذه الأحاديث تنبيه لقلوب العقلاء ليزدادوا بصيرة في دينهم وحسن عبادة لربهم عز وجل لأداء فرائضه واجتناب محارمه كما أمروا لا كما يريدون بغير علم، فاعلم ذلك والله الموفق لذلك والمعين عليه إن شاء الله. الحديث الثاني والعشرون. حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. حدثنا قال محمد بن حسين: يعني أن أبا أيوب استشهد بعقبة بن عامر يقول: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا؟ فقال له عقبة: نعم. قال محمد بن حسين: من توضأ بعلم واغتسل من الجنابة بعلم وصلى الصلوات بعلم كان فضله عظيما، ومن تهاون بذلك وتوضأ كما يريد وصلى كما يريد بغير علم تقدم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة فيه عظيمة. قال محمد بن حسين: قد مضى من الطهارة والصلاة ما فيه مقنع، ويبعث على طلب علم الزيادة إن شاء الله.